الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وخير من قرأ القرآن وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أحبنا مشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. اليوم ليلة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي ليلة 27، قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية: التمسوها في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. ماذا نفعل في ليلة القدر؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخي الحبيب، خلي بالك، هذه الليلة اليوم قد تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، فاغتنم الفرصة وادعو الله سبحانه وتعالى وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه ليلة من الليالي الوترية، فأكثر فيها من الدعاء. هتقول لي إيه عبادة أهتم بيها؟ أقول لك الدعاء الدعاء الدعاء، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن كثير والإمام ابن عساكر في تاريخه أن عبدا من الصالحين خرج في سفرة له، فخرج عليه قاطع للطريق فأراد أن يسلب منه ماله ويقتله، فقال له العبد الصالح: خذ مالي، ولكن دعني أذهب إلى أولادي، إلى زوجتي، إلى عيالي، إلى أهلي. قال: لا، هأخذ منك فلوسك وهقتلك. قال له: طيب، قبل أن تأخذ أو قبل أن تقتلني دعني أصلي لله ركعتين. فتركه يصلي لله عز وجل ركعتين. الرجل هو في الصلاة ذهب عن ذهنه كل دعاء، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وظل يدعو ويقول: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا مغيث المستغيثين أغثني. لما انتهى من صلاته وجد فارسا على فرسه، ومع هذا الفارس حربة، فإذ بالفارس يصوب الحربة على الرجل القاطع للطريق فيقتل في الحال. فيسأل العبد الصالح الفارس ويقول له: أيها الفارس، من أنت؟ فيقول الفارس: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه، ما عليك إلا أن تصدق الله فحسب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله مع الله يجيب دعاء المتضرعين، أإله مع الله يقبل التوبة عن عباده التائبين المذنبين، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. احترف في الدعاء، احترف في المناجاة، احترف في التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا وإنت وكلنا بنرفع إيدينا لربنا سبحانه وتعالى، ولكن إزاي تكون متميز عني؟ إزاي تكون مختلف عن غيرك باحترافك في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وانت رافع ايديك لربنا سبحانه وتعالى النهاردة وفي كل ليلة من ليالي رمضان وفي غير رمضان، في ثلث الليل الاخير او في اي وقت من الاوقات او في كل حين. استشعر بان الله عز وجل سيتقبل دعائك، واعلم بان الله عز وجل يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. يا رب، ان عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. مالي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم أني مسلم. ارفع يديك الآن إلى الله سبحانه وتعالى وتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. يا أصحاب الهموم، يا أصحاب الغموم، يا أصحاب الديون، هذه الليلة اليوم قد تكون ليلة القدر. توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة خاشعة منيبة تائبة إلى الله عز وجل، واعلم بأن الدعاء هو العبادة. الدعاء ليس نصف العبادة كما يرى البعض، وإنما الدعاء هو العبادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء هو العبادة. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليست فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بدعوته تلك إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخرها له الله في الآخرة، إما أن يدخر الله عز وجل لهذا الرجل الداعي، إما أن يدخر الله له دعوته في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. طيب، واحد لسه بيقول بقالي سنوات، بقالي عشرات السنين بدعي ولا دعوة استجيبت. أقول لك اسمع للإمام إبراهيم بن أدهم. في يوم من الأيام الإمام إبراهيم بن أدهم مر على سوق البصرة، فقالوا له: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ ليل نهار بندعي ربنا ولا يستجيب لنا. فقال: لعشرة أسباب، لعشرة أسباب لا يستجيب الله الدعاء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وخالفتم أمر الله سبحانه وتعالى واتبعتم الشيطان، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، لعشرة أسباب لا يستجيب الله الدعاء. أخبرني بالله عليك، أخبروني بالله عليكم عن سبب واحد ليس فينا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الله يتنزل إلى السماء الدنيا، خلي بالك، مش في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإنما في كل ليلة من الليالي يتنزل رب العالمين ويقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قم في تلك الليالي واليوم وقل: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قم وقل: يا رب مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، وإن كانت ليلة اليوم ليلة القدر، فاللهم لا تحرمنا أجرها، وأعتق رقابنا من النار، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.